سبحانك يا ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا منك أنت الجواد الكريم. فبرأنا من حولنا وقوتنا وشحنا إلى حولك وقوتك يا أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا من نور وأخرجنا من ظلمات الظلم. وافتح لنا أبواب رحمتك وقدرنا ونعيمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلم كامل. ولما كان الحقوق بالعطاء بالفحص وعدم الاستثناء من المنزومات عن موازينها نص الشيخ على عقيده مخالفه فقال: مخالف بفضله وان كان ما قبله يستلزمه. وهذا ما ذكره الإمام الشافعي في الصغر، حيث أنه قال: لما تقرر بالبرهان القطعي وجود القدم والبقاء إلى رجع أعلى، لما احتج قدمه لعدم اتساعه لوجوده تبارك وتعالى، أي إلى أول لوجوده لأن الأولية تقتضي الوجود الذي تقتضي الاحتجاج، وأن لوجوده ليس لوجودها آخر أو اختزال أو انتظار أو الخوف عدم، لأن من لا حفظه العدم كان محدثا. فلما ثبت بدليل قطعي وجوب كتابه تبارك وتعالى ووجوب بقائه تبارك وتعالى، لازم أن تكون ذات عالية وصفات سمية ليست من جنس الحوادث. واضح؟ ليست من جنس الحوادث، لأن لأن من كان قديما وباقيا يفارق من كان مبتدأ ومختتما لزوما، فالبقاء والكتب يستلزم المخالفة، يستلزم المخالفة من جميع الوجوه. فإذا أثبتنا وجها ولو كان ضئيلا في نسبة الشبه كان حالا، كان حالا للمشاركة والمبادرة. ولذلك قال هنا الشاعر: ولما كان المطلوب في العقائد الضبط وعدم الاتفاق، يعني هو مفهوم عند الاتفاق عدم احتجاج لوجوده تبارك وتعالى وعدم احتجاج لوجوده تبارك وتعالى انه مخالف للحوادث، لكن بعد العقائد لا تستجيب المنظومات لخطوره هذا الفن، فوجب باب العلم المجهول، فوجب العلم المجهول وهو المخالف. واضح؟ لكن نظوما طبيا القديم والباقي مخالف للحوادث بدنيا، عندما كان عاقلا بطبيعه الحال، عندما كان عاقلا يضطر اضطرارا من حيث ارتكاز الفهم في شوكات عقله الى باب هذا الامر. فلو اثبتنا اي نسبه مناظره بين العوالم او الحوادث او الممكنات لا يكون لا عزما ولا حتى وربما لا يكون إلهي. نعم، نقل كمان كلام الإمام السلفي في أم إبراهيم، قال: لما تقرر بالبرهان القطعي وجود الفكر والبقاء أو الإبعاد لازم أن تكون ذاته العالية وصفاته المرتفعة ليس من جنس الحوادث، فيعتمد على ذاته وصفاته الجرية والعاطفية وكل ذلك من متوازنها المقتضيه للسلوك، اثبات البقاء، اثبات السند والبقاء، اثبات المخالفه. وكل ذلك من الأولين يعني الجنوية والعربية الجن ما أخذ حيا الفن من فراغ يعني ما أخذ بنفسه والعرب ما لا يقوم بنفسه لأن العالم متكون من جواهره وأعراضه المفضل للحدود كالمقادير والجنات والأزمنة والأمثلة والخوف والبعد بالمسافة أما الخوف والبعد المعنويون هذا يستعمل في لغة العرب بأسلوبهم الجميل والقرآن وكتاب الله تعالى توجه إلى عباده بلسان عربي كفي بلسان عربي كفي وهو الأقرب إليه من حقه الولد هل أنت الصوت هنا قرب مجامع؟ لا وإنما دلالة على علمه تبارك وتعالى وإنه لا تخفى عليه إنكم لا تدعون أصلا ولا تتبعوا على أنفسكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو قريب شديد قريب قريب فهو مصدر عن مقتضيات الجبرية والعربية لأن أنفسنا في زمن هو تقارب تبارك وتعالى كيف قال بهم الجهاد والأزمنة والأمثلة والقرب والبعد بالمسافة والصغر والصغر والكبر والممارسة والحركة والسكون إذ لو تقصد ذات التعليم وصفات مسلمية بمماثلة الحوادث يجب أن يكون حادثة إذا اتصف بأي وقت من أوصاف الحوادث الجميل والعربية ولواجبها أو لواجبهما كالصغر والكبر والقرب والبعد بالمسافة والمقادير والجهاد والأزمنة والأزمنة وما شابه ذلك يجب أن يكون حادثا جل وعلا تعالى ربنا عن ذلك عموما كثيرا نعم فقال مخالف لخلقه وإن كان ما قصره يستلزمه وقصر أن يثبت في ذمه والبقاء طيب هذه من الكفاية التنزيلية تجد عن الله تبارك وتعالى ما لا يجب والكفاية التنزيلية يعني عند علماء هذا الفن تسمى بمهمات الأمهات مهمات الأمهات يعني من أهم عيوب هذا الفن يعني أن نقول أم هذا مثلا في كتاب الفتح نقول أن أن من نواقض أم هذا الباب يعني هي الأصل لأنها عاملة ظاهرة ومقدرة فحول أم هذا الباب فالصفات الفردية من مهمات الأمهات يعني أمهات الحلول هي من مهماتها يعني الأهم من الأهم تسمى عند علماء هذا الفن أم مهمات الأمهات وبشدة أهميتها لأن فيها ينزل الله تبارك وتعالى عن كل وصف لا يليق بجلاله لا يليق بجلاله وتسمى عندما ننتقل إلى صفات المعاني ندركها على وفق ما هي عليه من الحقيقة فقدرته وإرادته وعلمه وسمعه وبصره وحلاله وكلامه لا يتكلم حوادث لأن تنزل عن الله ما لا يصف به تبارك وتعالى يعني من هذه الصفات السلبية هي صفة سليمة والمخالفة تعالى للحوادث يعني عندنا الحجر والفقر طيب لماذا عبر علماء هذا الفن بمخالفة الحوادث ولم يقل المخالفة للممكنات أو المخالفة للعوالم طيب لأننا نعرف أن الدائرة الممكن أوسع من دائرة حاجة، لأن الممكن دائرته أوسع، يشمل الموجودة والمعلومة، يشمل الموجودة نعم الممكن الوجود والممكن العدم، لكن الحاجة مقصور أو مختصر به على ما أبرز من العدم إلى الوجود، يعني الوجود. لكن الكل تحت عنوان التوحيد، تحت عنوان انه صرف الممكن، مجال ممكن فهو خارق للابرار، لان القدره تتعلق به. ومر معنى هذا في الواجب العربي، ومر معنى هذا في الواجب العربي، المصطلحات كلها تتتابع مهم جدا. طيب لم يقولوا مخالفات المتعالم الممكنات، إن كان يعلم بأن الحوادث هي التي يتوهم فيها المماثلة بين وبين البارئ تبارك وتعالى. الحادث هو الذي يتوهم فيه المماثلة لا الممكن. لماذا؟ لمشاركتنا هذا ممكن الوجود. الممكن موجود والواجب. توجد هذا واجب الوجود وهذا الممكن توجد. فلما تشارك في اسم الوجود يتوهم ماذا؟ لأن الوهم أو الخيال يقتبس معلوماته من عالمه الخارجي، ولذلك يظل عندما يقيس الخارج على الخارج، وهذا منهج خطأ بين الناس، هذا منهج خطأ بين الناس في مهمات المقدمات الأولى. فالتقلل والتوهم والمماثلة من هذه الجهة، من هذه اللوثة، هذه اللوثة هي مناط وجوهر التشبيه، لأنه يقتبس معلوماته من عالم خارجي فلا يستطيع أن يدرك أو يتصور أو يصدق بموجود غير متخيل، بموجود غير يعني غير مجدد، وإن كان يكون جسم هذا الإنسان، لكن جسم لا يستطيع أن يتصور وجود خارج عالمه الخارجي، يعني يبارك له، لأن مقدار اختلاط المعلومات وجدها له هي العالم الخارجي، وهذا قياس مع الفارس، وقياس مع التاريخ باطل. نعم. فالتوهم يكون بين ما هو منتهى، ونسبة الشركة بين الحوادث والبارئ تبارك وتعالى هي الوجود، لا جواز بأن هذا واجب الوجود والآخر ممكن الوجود. والقاعدة تقول والمماثلة لا تتوهم لم يكن لا تعقل، لأن العقل يدرك المفارقة من وقال التواهم، والمثل لا يتواهم إلا بين الشيئين المشتركين في الوقت. المبادرة لا يتواهم إلا بين الشيئين المشتركين في الوقت، ما هو الوقت المشترك؟ الوجود. فجمهور من المبادرة كلام كثير، فيحتاج لذلك يحتاج لمن ما نستخدم الى حياته المراه فيه، احتجنا الى ذلك في هذا الوباء الذي وقع فيه، وهذا المرفع الذي يعني اثر كاذبا، فيجب ان نجذبه الى الحقائق. فالمماثلة تتوهم بين شيئين مشتركين في الوقت، والوقت هنا بين الحادث والبارئ تبارك وتعالى هو الوجود. لذلك قال العلماء تبارك وتعالى للحوادث ولم يكونوا قال لكم تعالى المؤمنات، وإن كان أنفع لشموله المعذورات، لشموله المعذورات، لأن هذا الممكن الممكن مو الممكن عملا. نعم. ولذلك كان لفتح باب التوارث بقولنا وقال لكم تعالى الحوادث. هذا اولا. وهو قال لكم الايه، فلن يقال عليه الايه، الدين يحوى قلبه ويقال تعالى ونحن ونحن معه الآن أننا لنبي والله يبارك وتعالى عن الحديدة والعربية والأيدية من فروع العربية لأن الأيدية تستخدم الكتاب أيها لأنها عرب فلا تستخدم قبل محمد بالسرعي إذا كان صغير لا

وجد الرجل الآخر ضرورة فأحببنا حدود المكتوبة والعرب فتوفى وجد حدود المسيح وهو سواه ضرورة لأن حدود أحد المتلابسين يتبسك مجموعة الآخر ضرورة وضع منظار تعالى لا طبعا هم الصلاحات تقول في الوقت شيء بشيء طيب ولذلك نحن المنوين اتفق يعني من جاي من جاي انه انه لازم الصلاحات مهمة جدا ما غير مكان لك شيء يعني من هذا ليس منهج يعني كغيرنا يعني يحدثون بالمعلومات من الثانية ولذلك نبينه ولذلك كان إثبات المكانية أو المسلمين فيها تستلزم الحدود وسنبين ذلك ولذلك كان الإمام الخميس يقول في قوله تعالى للمسلمين في شيء فاجتماع الكلام على المسلمة وأضرارهم من أضرارهم هم الجهادون القائلون بالجهاد لماذا؟ لأن الجهاد في مسلمات الهجوم نعم طيب فالصحيح كما بينا هو الكنود هو الكنود والتحيح لا يخص الجسم لأن الجسم ما تركب جوارحين فأكثر بل يريد الجوهر الاكبر الذي يصل عليه جيرو لا يجوز نعم ايضا وذلك لان الحي عند المتكلمين هو المراه المتوهم الذي لا يحبه شيء يعني المتحلل ما هو هو الفراغ المتوهم الذي لا يحبه شيء يعني هذا بالنسبه لي فراغ متوهم الذي يحل محله مثلا هذا تحيز اخذ حضرا من الفراغ هذا الفراغ متوهم لانه من الان تمسكين تمسكين حقيقه لذلك ليس فراغ حقيقه امنا هو فراغ متوهم مثلا الان النساء التي الان في فضل الطب هذه النساء هل هي فراغ؟ لا فهذه فيها هواء وهو متكون من عناصر تدريج لكنها لطيفه ليس كثير فهذا هو الفراغ المتوهم ولذلك يقولون فراغ متوهم ليس حقيقي يعني هناك شيء لا شيء سواء كان يعني هذا الفراغ سواء كان مستدرك الجسم ومتلبس الجوارح الاخر هذا مستدرك لو ارتاح له عمق لو مسؤول له عمق او غير مستدرك كجوهر الفرد لان جوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتشتت يعني متناهي البعاد بحيث لا يقبل القسمه لا يقبل القسمه فابتداء قالوا انها البرد ثم تتبين ان ذلك القلب الى البيت خصوصها هي ماذا كان القدر؟ القدر هذا لم يقبل القسمه بعد فهو ظهر بالنسبه لنا اذا القدر فليس هو القدر الذي بعده ولذلك قالوا الاخوان المتكلمون على الجوع الفرد او هو الجزء الذي لا يوجد او هو عدم محض لا شيء هو عدم محض يخطر من بارد هو عدم محض جزء ليس في خطر من بارد لكن هو عدم كما تدرك في الدرس ثم نحن كما نتطلب التكون في العصر هذا الامر اذا ثبت انقسامه فليس لها الفرق اذا بقي ولم يعقد هو له الفرق بالتعريف انه هو جزء من البلاد متجدد طيب اذا تجدد متجدد طيب هو او هو عدم المحصول يخطر بالبال في بالنا الان كلنا قلنا مثلا هناك الجنة من يتصح ولا هذا على فرض وجودي طيب أن من أثبت المتاع قال بس حيو فيجيب كل كده وليس فرق بين المكان والحي ماشي ما هل هناك فرق بين المكان والحي يعني إذا قلنا أن هذا المتحي كان هذه إثبات المكان إثبات المتاع لا المكان أخص من الحي بعد المتكلمين المكان أخص من الحي الحي أوسع لأن المكان عند المتكلمين هو التراخص إلى الوهم الذي يشهد شيء مثبت يعني الجسد مرتد أم لا مرتد فهو نحو التراخص يتحيز لكن المكان أو المكانية لا يوجد فيها إلا مكان إلا ما كان مرتدا فالحي فالجوى الفرد لا يكون في مكان لأنه غير المسجد ثم الآن الفرق الحي هو المرافق الظواهر الذي يشمله شيء سواء كان مرتدا كان جسد أو غير مرتد في جوى الفرد واضح بالنسبة للمكان هو المرافق الظواهر الذي يشغله شيء منتج ظواهر الجسد فقط جد ما يكون الصبر طيب عندنا هذا مركب طيب شغل الفراغ وهو ممتد نجوع نار عندنا إنما تركه بصواره فأكثر فعند شروطه الفراغ بصواره تحدث طيب وهذا التحدث الذي هو ملك فراغ بصواره لذي أبعاد لذي أبعاد هذا كذلك يسمى مكانه وبالنسبة للجزء الذي لا يتجزأ جزء لا يتجزأ شغله لفراغ متواهر ليس في أبعاد يسمى تحيزا ثمانين في مكانيها لا لماذا؟ لأنه ليس في أبعاد واضح هذا هو الفرق بين المكان والحي المكان يكون لذي أبعاد والحي لا يكون والحي يشمل ما كان ذا أبعاد وما كان ليس ذي أبعاد هنا فرق بين الجسم والمتألفة والجوهر الذي هو الجسم الذي كان يتشبه وهو عدم المحض نعم قلنا الفراغ المتوهم يعني تفضل يعني تفضل بالوهم في الفراغ ولا الشيء اللي يستحيل في الفراغ لا الفراغ هو متوهم في الامر في الواقع في نفس الامر هل هناك فراغ هذا فراغ لا لا هذا التحيز للفراغ هو فراغ يعني في الخبر فقلنا هو فراغ متواهم لكن اذا نظرنا بحثنا في آلة بين فراغنا يعني هناك اجزاء اختلط عليه الامر لانه ثم يعني تاخيرا يعني في الاولى ومعالج الجزيئي يسد يعني بطريقة ريالية أن يكون جزء من الأجساد له جزء آخر عنده المركز الذي عنده وزن مناسب للوزن بتاع المكملات إذا ما التقى ثالث يصبح شرط يعني هذا هو اللي غير موجود معدوم هذا هو الذي اختلط عندي يعني المتوهم هو الجسم بذاته ولا ذلك الفراغ هو المتوهم فراغ هو المتوهم عن الكلام على هذا العالم ما هو تعالى هذا هو الفرق بين المبيع والخلف والبر والجزء نعم طيب وقف فمعنى كونه مخالف لخلقه انه ليس من جنس الخيرات ولا صفات الحرام ولا يغيرنا في وجود يعني الأعراض هي التي لا تقوم بنفسها تقي خلاف قيام الصيام نعم ولا تنتهي أي وجود من مخلوقات يعني هذا يعني قصر الأشياء ثلاثة يعني جواب وأعراض تسمى بالمفارقات وليس لا عرضا ولا جوابا وهذا هذا فهم القائد في الكفة الثلاثية ضعيفة إنما يكون بعض يعني حقيقة ليس كجوهر ولا عرض كتابة تصرف المفارقة والحالة بين أمرين صحة ثم بين أمرين بين القيم النفس وعدد القيم النفس وأقصى بين شيئين لكن هذا ليس فرق وعلى فرق صحته ينبه الله تبارك وتعالى عن هذا ما عليه الإسلام نعم قال ولا يوفي قيمة الدنيا إلى آخر ما ذكر في السورة أن الدنيا كشف بداية والمراد أنه خالق للخلق الحقيقة لا في أمور زائدة عليها بعد تناسي ولذلك طيب ولذلك نقول ونحن هذه العبارات أن قوله المخالفة للعواجب هي صفة التنبيه طيب هي صفة التنبيه عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن سلبية عرضية عن سلبية جسمية والعرضية والكلية والجسمية ولوازمها فلازم الجسمية الشيء التحلل ولازم العرضية الاستقرار ولازم الكلية الكبر ولازم الجسمية الطول مخالف تبارك وتعالى للحواس هو سبب ما تعملش في الجوع اي ما تعملش في الجوع من كل ثلاث اشياء او من اجل بعد اشياء مش خلال انا عاوزة من المسوق ولا يدري كان يعني بس متعود يعني في النمار حافظ بعد كل شيء انه بعد خط مرة زي الشيء مرة يعني تصور ان ابو من كلام ما تعملش هذا ما يعطي دارسة لكن مجلس عيل الحمد والله تمام يمشي ليس ولا يكون خائف مطالبته تعالى للحوادث فيه هو عبارة عن سن ولأنها هي مهمات الإنسان سن تحت العبارة مهمات الإنسان عبارة عن سن الجنسية والعربية والكلية والجنسية ولوازمها عبارة عن سلب الجنسية والعرض والكلية والجنسية ولوازمها فلا يمكن أن تذكر الجنسية أنها تحلف الجنسية تحلف والجنسية تكون على ماذا؟ على ما ترتب وغيرهما ضيعوه. إذا قلنا الجهمية يعني يكون الوجود عبارة خاطئة، لأن هذه جامعة مانعة يخرج منها ما يظهر منها، وهو ما هو المقصود وجوهر الفرق عبارة عن شرط الجهمية وهي ولوازمها من ذلك الجهمية هي التحية لازم العربية الاتفاق، يعني القيام بالغير الاتفاق هو احتياج الى الغير. ولكن الحريه ما هو الكبر الذي هو خطا الكبر مرض، يعني الامر حاجه كبيره يكون الناس زمان قد تقول هل انه رب العالمين عظيم عن اعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى والسر من منزع عن الكبر. ولازم الجزئية في الصبر وهو أخر وليه حرب وليه وهو واحد. وهذه الآية حتى الذي يقال في التنوير سوى الله لما نعرف في ما تحتاج يعني لذلك الحرب ثم تحكم في علم المنطق، يعني إذا نقلت التأويل وأثبته بجمهورية من آلاف الإسلام بالمثال هذا دليل على إثباته على فقط، وهو أقرب إليكم من حق الوليد، أي أنه سبحانه وتعالى مسؤول علينا لا تخفى عليه الخافية، علام الغيوب، علام الغيوب تبارك وتعالى. فلازم الجزئية ما هو الصدق، فلا مشكلة له ولا تشكيل له ولا مطلوب له تبارك وتعالى. طيب الفرق بين المساواة والمشابهة، المساواة والمشابهة والمناظرة، هناك فرق. لذلك تجد هذه العبارة ليست مترادفة، هذه العبارة الثلاث ليست مترادفة. فالمماثلة هي المساواة في جميع الوجوه، والمشابهة هي المساواة في أغلب الوجوه، والمناظرة هي المساواة في بعض الوجوه ولو وجها واحدا. فمثلا عندنا الآن إذا كان المماثلة في جميع الوجوه قلنا مماثلة جميع الوجوه كلها، يعني عندنا مثلا في أدوار البداية هنا هنا واضح. الآن نفس الشيء في مئة أدوار اتفق فيها. الآن هذا هو المماثل أو المناظر، المماثل والمماثل، المشابه والمشابه، هذا مئة وجه عنه، بقية الفكان كما يكتب، هل سبق مئة مشابه؟ هذا عدد مئة وجه، هذا واحد، المناظر ولو وجد واحد او اثنين او ثلاثة في بعضها. فهذا رب سبحانه وتعالى لا قبيل له، لا شبيه له، لا مثيل له. لا مثيل له، لا شبيه له، لا مثيل له. طيب عليك لماذا هذا الخلو في التشبيه وفي التنزيه؟ هذا الخلو في التنزيل كخلو انما هو حقيقي. لماذا؟ لاننا وجودنا يعني بمثال عربي مبين، قال تعالى لغة العرب يعني لها ضوابطها وقواعدها وأصولها. طيب هذه الباب لها توجيهات لكن تقول ذلك. طيب لماذا الزيادة؟ الزيادة في القرآن ليس بمعنى الحذف أو في لغة العرب، الحرف هذا للتأكيد. بلاغية الحرف الزائد يكون مستحيل. هذه نجمة. في أصول الفقه قاعدة التي لا تجعل النبي تعرف من ألفاظ العموم طيب كذلك هذا عندنا عموم ولا هذه لأن شرط تحريم المنطق سلب العموم يعني في جميع الوجوه العموم عدم الممات الغيث من الدينك فسلبنا هذا الأمر مش العموم ما هو العام ما هو العام ما تعرف العام هو لفظ يستخدمه الصالح له من غيرها من غير حق يعني دلالته على أفراده فردا فردا فردا فردا عندما نقول اقتلوا المشركين أو أكرم الطلاب يعني كل طالب فردا فردا فردا فردا من أكثر ما ذلك على فرد الشرع لذلك دراسة العلوم تبين أن هذا حدث النحو لأن تعريف النكرة مما دل على فرد الشرع فهمتني في جنسي فقاعدة تقول النكرة في سياسة النبي تعم هذا عموم طيب هذا عموم الكلب يعني نفذ جميع أوجه الشيئية أو الإضافة فلا نظير له ولا مثيل له ولا شبيه له لذلك قال مثل لأن المماثلة هي من جميع الوجوه لم يقل ذلك كشبهه أو ليس كنظيره تبارك وتعالى كذلك كان نستطيع أن نقول هذا فعل المنطق موجبة نصيبة وهذه التالبة كلية القاعدة التي أخذناها أن الموجبة هذه الموجبة الجزئية نقيمها ماذا؟ كيف كلية؟ عندما درسنا النقيم تالبة كلية ومعنى نقيمها أي توجب كذبها يعني إذا هذه صادقة هذه كذبة طيب هو سميع بصير هل سميع بصير ولا بس ارتكاز لله تبارك وتعالى لا لا تفضل مش انا ما ليه في ذلك الشيء ولا في هذه موجبة موجبة الاثنين نقيم وهالثاني هو كل يعني من نفى ارتكاز من نفى صفات الله تبارك وتعالى يعني كأنه قال لا شيء من الصفات في وجود ورغم قال هو التنوع البسيط اثبت صفتين تبارك وتعالى له المعنى ان ليس له صفات اخرى لا لم يشاهد المعنى لان هذه الصفات موجبه للكلمه لا اوجب الكلمه السالبه الكليه اي من قال بنفي الصفات اوجب الكلمه هذه واحد واضح هذه الكلمه كليه كذلك ليس كمثله شيء واضح فمن قال بنقيمها ما هو موجب الجزئية فإذا كان ذلك صادقا نقيمها كامل فمن أثبت النبي فهو كامل فمن شبه فهو كامل فهو كامل بموجب هذه الآية لأنها سالبة كلية نقيمها موجب الجزئية وهذه موجب للقيام تقيل وثاني بكلية، ومن نفسها فهو كذا ومن حبها فهو كذا. ولذلك قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في صدرها رد على المجسمة وأضرابهم، وفي عجبها رد على المعتصمة وأضرابهم. في هذه الآية في صدرها رد على المشبهة وأضرابهم كالجهوية. طيب ما حكم من قال أن الله جسم كالأجداد وهو كافر قطعا؟ جسم كالأجداد، جسم كالأجداد، هذا كافر قطعا. لكن من قال أنه جسم لا كالأجداد، وهذا من الشائع فيه قولان، قول بكفره وقول بأنه عاصي، وهذا هو المعتمد. لا نقول بكفره، واضح. وأضرام المجسمة هم الجهوية القائلون بالجهة، وفي الحكم عليهم قولان، قول بكفره وقول بعصيانه، وهذا هو المعتمد، واضح. نعم، كما ذكر ذلك الإمام البستوقي في حاشيته كما قلت في الإسلام عنه، في حاشيته على المنبر عليه من أراد أن يذهب، وكذلك ذكر ذلك الإمام البستوقي في حاشيته على المنبر عليه وغيره من الأئمة. الإمام البستوقي مالك البجوزي الشافعي، أهل السنة والجماعة الشافعي. واضح ان شاء الله. يعني عندما اقول لك كيف بصفه سريه شرط يعني احدى قضيتين اختلف وقت مختلف قطعا الامر قد يخاف، لكن هناك قضيه تختلف كثير من خالد لكن لا تفرق عندما تقول مثلا إذا تقول لا لا أحد من المؤمنين بصادق، لا أحد من المؤمنين بصادق أختلف كل يوم. طيب هل هي تبقى القاضي هذا الشخص تبقى كيف تبقى عليه؟ شوف النقيضة موجبة للشيء بعض المؤمنين بصادق فتوجب كلمة نجم، لأنه في الواقع بعض المؤمنين صادقون. يقول لك لا أحد من العلماء بمخرج، بعض العلماء ثالثا هل في المناظرة؟ يقول لك لا شيء من الإسلام بحقيقة. التعليم إيه هو التعليم معيار الحق؟ لا شيء من الإسلام بحقيقة، بعض الإسلام حقيقة. يعني أنت الآن أثبتت كذبا، هذا المراد. إذا ما قال رب سبحانه وتعالى وصل المعبوسين أن يوجب الإسلام، يبقى لا يعني فضل الشكبات أخرى، لكن فيه رد، يعني فيه إثبات، فيه إثبات الصفة، فيه إثبات الصفة، واضح؟ نعم، هذا كله صدق بس هذه الآية الكريمة الشريفة العظيمة. هذا معنى السلف، معنى السلف، معنى السلف، هذا هو الضوء في سبحان الله. سلف يعني معنى السلف، موجب معنى الإيجاب، سلف يعني ذات الإيجاب، واضح؟ واضح معنى السلف يعني وقت السلف يعني المؤخر يعني حادث إيه هذا السؤال هذا هو الفرق بين المناطق، لا شيء في فرق بين مثلا مثلا تقول مثلا الإنسان مناطق الحيوان ليس مناطق، هل موجب أو مجد؟ واضح؟ تقول الإنسان مناطق يعني أثبتنا له مقصية ولا الحيوان الذي أثبتنا له مقصية ولا في الناس؟ نفس ما نفسه ثالثا الحيوان الذي أثبتنا له مقصية ولا في الناس؟ نفس ما نفسه ثالثا وصلح مقصية بالقضايا نعم خلاص إن شاء الله تعالى صبح عن سؤال والله الناطقية هنا مثل المقصود به الموت والمقصود به الدراسة يعني إنسان حياة الناطق لأن حياة ذو حياة حيوان يعني ذو حياة يا رب إذا سبحان قال لها الحيوان يعني هي حياة ممكن مش قدرة يعني حيوان يعني ذو حياة ناطق يعني ذو إدراك واضح شو الحال إذا قلنا بين كلمة هي شيء نزل لها كما نقول كمية بلاد بسيط بلاد وصلنا أن لغة العربية العربية الكلية الفلسطينية التي المشابهة والمناظرة والمماثلة أن تقع بآلاف تصنع بآلاف تجد تصنع بآلاف يعني لا إذا قلنا أن تقعوا بآلاف فكما فلان إلا الرياضي إذا كان هدفك أنت ساعتك تقف تنفيذ بكل شيء إلا القدر يصنع بآلاف فأنت أثبت أنه فيه رسالة الله عز وجل طيب روح الحميد يعني شمس الحب كما بينت المراد قال والمراد انما خلق في الحقيقه لا في امور زائده عليها مع التناسل فيه يعني عدم المناظرة في الحقيقة ليس في الأمور الزائدة ولا يهمك يعني قلنا لك العلم علمنا وعلمه هو واحد نفس الشيء لكن هو زائد علمه في سعة علمه كانت في الأمور حقيقة علمنا ليست حقيقة علمه لماذا؟ حقيقة قدرته ليس حقيقة قدرتنا، حقيقة قدرته ليس حقيقة قدرتنا، لماذا؟ لأن شرعه قديم وظلم على حاجة في كيف نقول في هذه الأشياء، فهذا من هذه المبالغة أما هو في الحقيقة أن في الحقيقة نفس الشيء، لكن هناك أمور زائدة باعتبار الأولية أنه عظيم يعني برا كل يعني تراو في السوبر ماركت هذا كل سوبر ماركت كلام برا مخالفة في الحقيقة في حقيقة الشيء حقيقة صفاته وصفات تبارك وتعالى مبالغة في حقيقة صفاته وتقول هذا علم وهذا علم لكن علمه فيه أمور زائدة على علمنا أو سبقه فيه أمور زائدة على علمنا أو كلامه فيه أمور زائدة على كلامنا لكن حقيقة كلامنا حقيقة كلامي حقيقة سمعك حقيقة سمعي هذا معنى كلام الإمام السفيان رحمه الله تعالى والمراد أنه مخالف للخلق في الحقيقة ليس كمثله شيء في الحقيقة نعم لا في أمور زائدة عليها مع التماثل فيها تمثل في ماذا؟ حقيقة مثلا برضه لكن لها أمور زائدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالباري تبارك وتعالى يعني قدم السلف لا يكون محلا قدم التمثيل ثم اثبت تبارك وتعالى من كانت اثبات اشرف من النفس كما مر معنا سابقا وفي فضلها تبارك وتعالى فضل الايه وهي قوله لا ليس بمثلهم يقصد عليهم بالسنه واضرابهم كالجهويه وفي عجزها وهو سمع بصير ليرجع للمعطله واضرابهم الفلاسفه وهم المصرون الى حقين من ينفي صفات الصفات الكليه ينفي ان لله صفات افضل بغض النظر عن عدم اثبات الذات وهم التهيئون قائلون به ان الدهر او جبل انما هي ارض تبلع وارحام تخرج والله تبارك وتعالى اثبت لنفسه الصفات بقوله هو السميع البصير وليس المقصود انه عندما اثبت السمع والبصر هذا يعني يستلزم منه عدم اثبات غيرها لأن الحقرة في حق تعالى محال لأن الحقرة بالجنوب الحكم فصفات هناك لهذه الإله تبارك وتعالى فهناك صفات كلفنا بإثباتها ومعرفتها على سبيل التفصيل ولكننا نثبت لله على سبيل الإجمال جميع الكمالات وننزل عنه تبارك وتعالى جميع النقائص جل وعلا ولهذا فهذه الآية عظيمة جدا ويجب ان نفهم معناها ونعمل بمقتضاها ولا نناقض حقيقتها ومعناها والحمد لله رب العالمين وافضل صلاه وحمد التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما قاله جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما قاله جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما قاله والحمد لله رب العالمين.